وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذه المكث في المدينة المنورة إيش بقدر 8 أيام الظاهر أي 40 صلاة شرط لصحة زيارة؟ لا يا أخي، ما هو شرط لصحة زيارة، زيارة إذا صليت ركعتين في المسجد النبوي تمت الزيارة وهي سنة الزيارة من أساسها. أما حديث يعني 40 صلاة وكذا فهو قد يكون مطلقا في أي مسجد، لكن ما حدد فيه أو ما بين فيه على كل حال هو في سنده ضعف مقيد. يقول هل الصلاة في الحرم حدود الحرم في الفضل مثل الصلاة في المسجد النبوي؟ لا، ليست مثل الصلاة في المسجد النبوي، على كل حال هي لها فضل، والمدينة لها حرم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أو حدد لها حرما كما حرم إبراهيم مكة. اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.